أقامت الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين قبل أيام جلسة استقبال رأس السنة القمرية مع رؤساء مختلف منظمات الكوريين من الجنسية الصينية في سونيانغ بالصين، وأجرت أعمال شرح ودعاية عن خطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون، وذلك كحلقة من حلقات النشاطات التضامنية لتمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة في خطابه بالعام الجديد. شاركت فيها تشي أون بوك رئيسة الجمعية العامة المذكورة وكوادرها والمغتربون الكوريون في الصين، بمن فيهم رئيس قسم التجارة للجمعية الشيوخ من الجنسية الكورية في مقاطعة لاونينغ، رئيس جمعية الشيوخ من الجنسية الكورية في سونيانغ، ورئيس جمعية المعلمين القدماء من الجنسية الكورية في سونيانغ، ورئيس فرقة المحاضرة للجنود القدماء للجيش المتطوع في سونيانغ، وإلى آخره. شرح فيها الرئيسة تشي أون بوك مضامين خطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون، ودعت بحرارة جميع المغتربين الكوريين إلى مشاطرة أبناء الوطن تنفسا على الدوام والمساهمة المتميزة في سبيل منعة الوطن وازدهاره وتوحيده على الرغم من وجودهم في أرض الغربة. قال رؤساء المنظمات إن جميع أفراد منظمات المغتربين من الجنسية الكورية في مدينة سونيانغ يثقون كل الثقة بأن الوطن الاشتراكي سيتشامخ كأقوى بلد في العالم بعد تحطيم التحديات الشرسة من جانب قوى الإمبريالية المتحالفة تحت القيادة الحكيمة للقائد العالي المحترم المارشال كيم جونغ أون، وإنهم سيمضون في زيادة توسيع وتطوير العلاقات مع الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين في المستقبل. قضى المشاركون فيها وقتا مسرورا وهم يتفرجون على الأرض الفني ويرقصون على أنغام الأغاني.